الموقوف ما كان من قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمقطوع هو ما كان من كلام من هو دون الصحابة كالتابعي أو أحد من أتباع التابعين ونحو ذلك. إذا فهذا الأثر هو موقوف عن ابن عباس وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الأثر الموقوف في كتابه هذا، مع أن الحافظ رحمه الله كما قلت يعني شرطه في هذا الحديث أن يذكر الحديث مرفوعا؟ فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنهما قاله بمناسبة تفسيره لآية من سورة البقرة. يعني هذا الكلام قاله ابن عباس تفسيرا لقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في التفسير له حكم الرفع، كلام الصحابة رضي الله عنهم في التفسير له حكم الرفع عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. وهذا الكلام الذي ذكرته يعني ذكر الحافظ رحمه الله معناه في كتابه تغليق التعليق، ذكر الحافظ رحمه الله في كتابه المشهور تغليق التعليق، والذي اعتنى فيه بإسناد الأشياء التي رواها البخاري رحمه الله في صحيحه معلقة. طبعا البخاري رحمه الله في صحيحه روى الكثير من الأحاديث المعلقة، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف ومنها ما هو مقطوع. يعني معلقات البخاري يعني كثيرة، والحديث المعلق هو الحديث الذي لم يسنده البخاري بصحيحه، يعني لم يسنده البخاري بإسناده في الصحيح، بل رواه معلقا من غير إسناد. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله بكتاب سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. لماذا؟ لأن الحديث المعلق يعني هو عبارة عن حديث يعني لم يذكر يعني من إسناده يعني شيء جزء، لم يذكر من إسناده جزء، فبقي ذلك الجزء يعني كالشيء المفتوح، كأنه شيء مفتوح. فجاء الحافظ ابن حجر فأغلق وأكمل يعني ذلك الجزء المفقود، فسمى كتابه هذا تغليق التعليق. إذا فالحافظ ابن حجر في كتابه هذا يعني ذكر يعني أسانيد المروية المعلقة بصحيح الإمام البخاري رحمه الله. فكما ذكرت يعني آنفا فابن حجر رحمه الله يعني ذكر في بعض المناسبات في كتابه ذلك بأن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم لها حكم الرفع عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم غالب الظن أن يكونوا قد تلقوا ذلك التفسير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من هديهم أن يتكلموا في كتاب الله جل وعلا بالرأي المجرد. فإذا جاء التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيغلب على الظن أنهم أخذوا ذلك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير القرآن لها حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثر العلماء، كما ذكر ذلك أهل العلم منهم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. طيب، إذا هذا هو سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الأثر عن ابن عباس. إذا فهذا الأثر صحابي وهو ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وابن عباس صحابي مشهور وهو من الصحابة المكثرين من رواية الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله أو هذا الأثر طبعا، قال رواه الدارقطني أي في سننه، والحاكم أي في مستدركه، وصح هذا. إذا فالدارقطني لما روى هذا الأثر في سننه صح إسناده، وكذلك فعل الحافظ رحمه الله في كتابه المستدرك. وأصل هذا الحديث الموقوف عن ابن عباس أصله في صحيح البخاري، أصله في صحيح البخاري، وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن عطاء، بسنده عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح رحمه الله من أئمة التابعين، فروى بسنده عن عطاء أنه سمع ابن عباس، أنه سمع ابن عباس يقرأ قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجاء في بعض روايات هذا الأثر أن ابن عباس قرأ هذه الآية: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وقراءة يطيقونه هي القراءة المتواترة، هي القراءة المتواترة، القراءة المتواترة هي قراءة يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهناك قراءة أخرى وهي قراءة شاذة جاءت عن ابن عباس، وجاءت أيضا عن ابن مسعود أنهما قرأ هذه الآية: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. إذا فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية ثم قال، هذه رواية عطاء عن ابن عباس التي رواها البخاري، ثم قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، يعني هذه الآية ليست منسوخة، ليست بمنسوخة، هي أو هو الشيخ الكبير، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هكذا جاء هذا الحديث الموقوف في صحيح البخاري رحمه الله. وترون من خلال هذه الرواية في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الكلام بمناسبة ماذا؟ تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة. ولذلك كما قلت أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الأثر في هذا الكتاب مع الأحاديث الموقوفة. إلى تفسير هذا الحديث الموقوف. نعود إلى شرح هذا الحديث الموقوف. إذن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير، رخص للشيخ الكبير. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ الكبير هو الشيخ الذي طعن في السن، يعني تقدمت به السن حتى صار لا يستطيع الصوم، يعني هو الشيخ الكبير العاجز عن الصوم يعني بسبب كبره لا يستطيع أن يصوم. إذا قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر، ما دام أنه لا يستطيع أن يصوم لابد ماذا؟ أن يفطر، هو محتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفطر. قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر. طيب بدل الصوم ماذا عليه؟ بدل الصوم ماذا عليه؟ طبعا الشيخ الكبير هنا هل يقال له اقضي اقضي الأيام التي أفطرتها؟ طبعا لا، لأنه لا يستطيع القضاء، لأنه لا يستطيع القضاء، لأنه كلما تقدمت به السن ازداد ماذا؟ ضعفه وعجزه عن الصيام، وبالتالي فهو عاجز عن الصوم وعاجز عن القضاء. إذا ما الذي يلزمه بدل ذلك؟ يقول ابن عباس: ويطعم، يعني أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إذا يعني مثل هذا الإنسان شيخ كبير يعجز عن الصوم، امرأة كبيرة عاجزة عن الصوم، يقول ابن عباس هؤلاء يرخص له، يرخص له في الفطر لأنهم عاجزون عن الصوم، لأنهم عاجزون عن الصوم. إذا ما الذي عليهم؟ يعني بدل هذا الصوم يطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعمون عن كل يوم مسكينا. وابن عباس أدخل هذه الصورة في الآية الكريمة. ابن عباس رضي الله عنه أدخل هذه الصورة في الآية الكريمة، ولهذا مر معنا في حديث عطاء عن ابن عباس أنه سمعه يقرأ هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه أو يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه، يقول هذه الآية ليست منسوخة، ليست منسوخة، بل هناك صور تدخل في هذه الآية مثل هذه الصور. قال هو، أنا أعود الآن إلى حديث البخاري، قال ليست بمنسوخة: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، إذا ماذا عليهما؟ قال: فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وطبعا هذه الآية من سورة البقرة اختلف يعني الصحابة والسلف فيه، يعني هل هي آية منسوخة أو محكمة؟ فالذي عليه يعني أكثر الصحابة وأكثر السلف أن هذه الآية منسوخة. الذي عليه أكثر الصحابة كابن عمر وغيره وأكثر السلف أن هذه الآية منسوخة. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال تعالى بعد ذلك: وعلى الذين يطيقونه. قالوا يطيقون هنا بمعنى يستطيعون، يطيقون بمعنى يستطيعون. وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعوا، يستطيعون أن يصوموا، عليهم ماذا؟ فدية إذا اختاروا ماذا؟ الفطر على الصوم. لماذا؟ قالوا لأنه هذا طبعا ثبت حتى في الأحاديث الصحيحة، لأن الله جل وعلا لما فرض الصوم على الناس في بداية الأمر، والصوم أمر شاق بلا شك، وخاصة لمن لم يعتدل، لمن لم يتعود عليه، فالله جل وعلا تخفيفا على العباد خير الذين يستطيعون الصوم، خيرهم الله جل وعلا بين الصوم وبين أن يفطروا وأن يفدوا، خيرهم بين هذين الشيئين، إما أن تصوم ولا شيء عليك، وإما أن تفطر وتطعم عن كل يوم تفطره مسكينا واحدا، خيرهم الله جل وعلا بين الأمرين. ولهذا قال تعالى في هذه الآية من سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ها؟ فمن تطوع قال: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. إذن فخيرهم الله جل وعلا بين الصيام وبين الإطعام مع الفدية، ولكن أخبر الله جل وعلا بأن الصيام أفضل. إذن فكانوا مخيرين في أول الأمر، لما فرض الصوم في أول الأمر كانوا مخيرين بين هذين الشيئين. ثم جاء نسخ هذه الآية بالآية التي بعدها، قال الله جل وعلا بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ما كانش تخيل فرص، فليصومه. أمر الله جل وعلا بعد ذلك بصيام الشهر، أمر الله بصيام الشهر دون أن يخير الإنسان. إذا فهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، نسخت معنى الآية السابقة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له. إذا هذه الآية نسخت الآية السابقة. ولذلك أكثر السلف كما قلت على أن هذه الآية الأولى من سورة البقرة منسوخة بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. بعض الصحابة وبعض السلف كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، ليست منسوخة، بل قالوا هي آية ماذا؟ محكمة. قالوا هي آية محكمة. وفسروا قول الله جل وعلا في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه، قالوا يطيقونه هنا ليست من الطاقة التي هي القدرة، بل هي من الإطاقة التي هي معنى المشقة. يطيقونه أي يصومونه بمشقة، يصومونه بمشقة، يعني يتكلفون صيامه ويتجشمون صيام هذا الشهر. إذا قالوا هذا هو يعني معنى هذه العبارة: وعلى الذين يطيقونه، أي يصومونه بمشقة ويتكلفون بصيامه ويتجشمون المشاق والصعاب في صيام هذا الشهر. قالوا هذا هو معنى قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه. قالوا: ويؤيد ذلك القراءة الأخرى الشاذة: وعلى الذين يطوقونه، لأن كلمة يطوقونه صريحة في هذا المعنى، أنها مأخوذة من البطاقة التي هي يعني تكلف المشقة. والقراءات الشاذة بهذه المناسبة أيضا، يعني القراءات الشاذة يعني عند كثير من العلماء يحتج بها فقهيا. هي طبعا ما دامت قراءة شاذة يعني لا يجوز أن يقرأ بها القرآن، لا يجوز أن يتعبد المسلم بأن يقرأ بها. ما يجوش الإنسان هذا الفصل يقرأ على الذين مطوقون، لا، ولا قراءة شاذة يعني لم تتوفر فيها. القراءة الشاذة باختصار هي القراءة القرآنية التي لم تتوفر فيها شروط التواتر، هي القراءة التي لم تتوفر فيها شروط التواتر. ولكن هذه القراءة الشاذة إذا صح إسنادها بأنها يعني قراءة، صح إسنادها بأنها قراءة يعني قرأ بها يعني الصحابة كابن عباس وابن مسعود يعني في هذا المثال الذي معنا، فحينئذ فإن هذه القراءة يعني تصلح، يعني تصلح يعني في الاستدلال وفي الشواهد، يعني يستدل بها فقهيا ويستشهد بها. إذا قالوا القراءة هذه القراءة الشاذة يعني تفسر أيضا الكلمة التي جاءت في القراءة المتواترة وعلى الذين يطيقون. إذا فالحاصل أن كلمة يطيقون هو عند هؤلاء بمعنى ماذا؟ أن يتكلفون فصيام هذا الشهر ولا يصومونه إلا بكلفة بمشقة. ولذلك ابن عباس هذا من دقيق يعني فقهه وفهمه للقرآن رضي الله عنه وارضاه. إذا فابن عباس رضي الله عنه يعني قال بأن يعني هذه الآية ليست منسوخة بل يعني يدخل فيها يعني مثل ما حالة ماذا؟ يعني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ولهذا المحققون من أهل التفسير كابن كثير رحمه الله يعني جمع بين هذين القولين في تفسير هذه الآية، جمع بين هذين القولين في تفسير هذه الآية فقال إن كان قوله جل وعلا في هذه الآية وعلى الذين يطيقون، إن كان المراد بذلك الذين يقدرون على الصيام، الذين يقدرون على الصيام كان يعني إن فسرنا الآية بهذا المعنى قلنا هي منسوخة بماذا؟ بقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصم. وأما إن قلنا بمعنى بأن معنى يطيقونه أي يتكلفونه فحينئذ تكون الآية ليست بمنسوخة بل تبقى يعني محكمة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. ولهذا يقول ابن كثير يعني أنقل يعني نص كلامه مع شيء من التصرف، قال رحمه الله في تفسيره فحاصل الأمر يعني بعد أن ذكر خلاف السلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، قال فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم، فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه، بإيجاب الصيام عليه أي بقوله تعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وأما الشيخ الثاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، فله أن يفطر ولا قضاء عليه، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ قال فيه قولان للعلماء أحدهما لا يجب عليه الإطعام، قال والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. انتهى كلام ابن كثير رحمة الله عليه. إذا فالصحيح أن أنه يعني يجمع يعني بين يعني هذه الأقوال في تفسير الآية الكريمة والله تعالى أعلى وأعلم. قبل أن نشرع في ذكر مسائل يعني هذا الحديث الموقوف أود فقط أن أنبه بأن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني له روايات كثيرة ومتعددة، وبعض يعني تلك الروايات يعني فيها يعني تفاصيل يعني نحتاجها في المسائل الحديثية. ولذلك يعني أحببت يعني قبل أن نشرع في ذكر مسائل هذا الحديث الموقوف أن نسرد عليكم يعني بعض روايات يعني حديث ابن عباس هذا، كما سنذكر إن شاء الله تعالى يعني مرويات أخرى عن غيره من الصحابة لها تعلق بمسائل هذا الحديث. فأقول أولا جاء في رواية الدارقطني وابن الجارود في كتابه المنتقى والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. قال: ثم نسخ ذلك في هذه الآية. كان ابن عباس أحيانا يقول نسخ وأحيانا يقول لم ينسخ، والجمع يعني في بين ذلك الجمع الذي ذكرته آنفا. إذا قال: ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم قال: والقبلى والمرضع. إذن هذه الآية أدخل فيها أيضا ابن عباس الحامل والمرضع. قال: والقبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين. رواية أخرى جاء أيضا في رواية للطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وسند هذه الرواية صحيح على شرط مسلم. جاء أيضا في رواية للإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس أنه قال عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له أم ولدت له ولدا فهي أم ولد أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أي فقال لها: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك وهذه يعني سندها أيضا صحيح على شرط مسلم. هناك رواية أخرى أيضا روى الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر، يعني هذه الرواية جمع فيها بين هذين الصحابيين ابن عباس وابن عمر، قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي قال دار رحمه الله: وهذا صحيح، هذا صحيح يعني ابن عباس وابن عمر. هناك رواية خامسة روى الدارقطني أيضا عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي تبلى، يعني كانت حامل، فقال أي فقال لها ابن عمر مفتيا: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وهذا الأثر عن ابن عمر سنده جيد. رواية أخرى روى الدارقطني وصححه عن مجاهد عن ابن عباس أنه قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة، نصف صاع من حنطة. وروى الدارقطني أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، أطعم عن كل يوم مدا مدا. وقال إسناد صحيح، أي قال الدارقطني إسناد صحيح. وروى الإمام الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح. الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال أي فقال ابن عمر: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وروى الدارقطني أيضا بسند فيه ضعف، فيه عبد الله ابن صالح وهو ضعيف، ولكن هذا الضعف يسير يعني يصلح في الشواهد والمتابعات. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: من ادركه الكبر، من ادركه الكبر فلم يستطع ان يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، فعليه لكل يوم مد من قمح. واخيرا روى الدارقطني بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما، يعني في سنة من السنوات أنه ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة ثريد، فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعه. هذا الحديث كما قلت رواه الدارقطني بسند صحيح. وكل هذه المرويات بتخريجها تجدونها في كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف. فأقول دل حديث ابن عباس الموقوف على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا عجزا عن الصوم فلا صيام عليهما، وهذا متفق عليه، يعني هذا المعنى مجمع عليه بين العلماء، يعني أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير وكذا المرأة العجوز إذا عجز عن الصوم أن الصوم يعني يسقط في حقهما، أن الصوم يسقط في حقهما. ولكن اختلف العلماء ما الذي يجب عليهما، يعني بدل الصيام اختلف العلماء ما الذي يجب عليهما بدل الصيام؟ فاختلفوا في ذلك على قولين. فذهب المالكية إلى أنه لا شيء عليهما، مذهب المالكية أنه لا شيء عليهما، ما دام أنهما عاجزان عن الصوم فلا شيء عليهما، فلا يلزمهما لا صوم ولا إطعام، لا يلزمهما لا صوم ولا إطعام، هذا هو مذهب المالكية. والذي عليه جماهير العلماء أنه يلزمهما ماذا؟ الإطعام بدل الصيام، أنهما يلزمهما الإطعام بدل الصيام. إذا فالشيخ الكبير، المرأة الكبيرة إذا عجز عن الصوم ولم يصوم فعليهما بدل ذلك ماذا؟ الإطعام، عليهما الإطعام. طبعا حجة المالكية أن الشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم فهو غير مكلف بالصوم أصلا، غير مقرر يعني بإيجاد الصوم أصلا. يعني قال الشيخ الكبير إذا كان لا يستطيع الصوم فهو غير مكلف بهذا الصوم، هذا صحيح، غير مكلف بهذا الصوم. قالوا عليه فلا يجب عليه شيء، لماذا نكلفه بالإطعام؟ لماذا نأمره بالإطعام؟ هو غير مكلف أصلا بهذا الصوم، إذن فيسقط عنه لهذا التكليف ولا شيء عليه. قالوا ومثاله كمثال يعني غير البالغ يعني الشخص إذا لم يبلغ وغير مكلف بالصوم، تعمل وغير مكلف بالصوم، فهل نأمر يعني غير البالغ بأن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ طبعا لا، نأمره بالإجماع، بالإجماع لا نأمره بذلك. إذا قالوا كذلك يعني الشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم فهو غير مكلف بهذا الصوم ولا يؤمر بشيء. ولكن طبعا جماهير العلماء الذين قالوا بل عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا استدلوا أولا بتفسير ابن عباس لهذه الآية. فابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست بمنسوخة، بل يدخل فيها ماذا؟ شيء كبير. والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيع الصوم فعليه ماذا؟ الإطعام. ومر معنا أن كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير كتاب الله جل وعلا يعطى حكم الرفع عند الكثير من العلماء. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعد أن ذكر أحوال الصلاة، يعني ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه بأن الصلاة مرت بعدة أحوال ومراحل، قال معاذ رضي الله عنه وهو الآن يذكر أحوال الصيام، قال أما أحوال الصيام يعني المراحل التي مر بها يعني فرض الصوم، قال أما أحوال الصيام، وهذا الكلام من كلام معاذ بن جبل، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصيام يوم عاشوراء، قال ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه أجزاء ذلك عنه. ثم أن الله أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال فأثبت الله، هذا هو الشاهد، قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض وللمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. إذا فدل أيضا يعني هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه بأن يعني معنى هذه الآية أيضا ثابت في حق الكبير، ثابت في حق الكبير. أيضا كلام أبي هريرة، كلام أبي هريرة وإن كان طبعا في سنده ضعف ولكن الضعف يسير فيسوى يعني في الشواهد والمتابعات، قال من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. إذا فيقال هذه لهذه يعني آثار الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف يعني في هذه المسألة، فيكون ذلك إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا فتبين يعني من خلال يعني هذا العرض المختصر طبعا بأن الراجح يعني في هذه المسألة هو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء، وأن الشيخ الكبير ومثله أيضا المرأة الكبيرة العجوز إذا عجز عن الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا يلحق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في هذه المسألة يلحق بهما الحامل والمرضع، يلحق بهما الحامل والمرضع. فالمرأة الحامل طبعا بشرط العجز طبعا، المرأة الحامل إذا عجزت عن الصوم، إذا عجزت عن الصوم أو خافت على نفسها أو على ولدها فلها ماذا؟ لها أن تفطر، لها أن تفطر. وهكذا أيضا المرأة المرضع، المرأة المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فلها أن تفطر في شهر رمضان، لها أن تفطر في شهر رمضان. فالحمل والمرضع يلحقان بالشيخ الكبير والمرأة العجوز في ما يتعلق بجواز الفطر في حقهم. ولهذا ثبت في السنن، ثبت في السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي، من بني كعب، ليس أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو صحابي آخر، أنس بن مالك من بني كعب يقال له أنس بن مالك الكعبي. فثبت عن هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أي نصف الصلاة بأن يصلي الرباعية ماذا؟ ركعتين. هذا هو المعنى، المسافر الصلاة الرباعية يصليها ماذا؟ ركعتين. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، قال وعن المسافر يعني وضع أيضا عن المسافر والمرضع والحبلى الصوم. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث مخرج بإسناد جيد، رواه أصحاب السنن بإسناد جيد. إذا قال: وعن المسافر والحبلى والمرضع الصوم، يعني وضع هؤلاء الثلاثة الصوم. وعن المسافر والحبلى والمرضع الصوم. إذا فدل هذا الحديث بأن المرأة الحامل والمرضع يجوز لهما يعني أن يفطر أيضا بشروط سبع، بشروط التي ذكرناها آنفا التي هي العجز أو الخوف عن النفس أو الخوف عن الولد، لهم لهذه الأسباب أن يفطرا. ولكن ما الذي يلزمهما؟ يعني المرأة الحامل إذا أفطرت والمرأة المرضع إذا أفطرت في شهر رمضان، ما الذي يلزمهما؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. القول الأول، نسرد هذه الأقوال يعني بسرعة حتى نأتي على مسائل هذا الحديث. القول الأول أنهما تطعمان، يعني تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، ويكون حكمهما حكم من يا جماعة؟ يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصوم. إذا القول الأول أنهما تطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. القول الثاني أنهما تقضيان فقط من غير إطعام. القول الثالث في المسألة أنهما تقضيان وتطعمان معا، والقول الرابع في المسألة أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. المرأة الحامل تقضي ولا تطعم، وأما المرضع فتقضي وتطعم معه. إذا هذه يعني أربعة أقوال في هذه المسألة. نعيد هذه الأقوال: القول الأول أنهما تطعمان فقط، الثاني تقضيان فقط، الثالث تقضيان وتطعمان في نفس الوقت، القول الرابع المرأة المرضع تقضي وتطعم، وأما الحامل فيكفيها ماذا؟ القضاء، فيكفيها القضاء من غير إطعام. طبعا أدلة هذه الأقوال، أما أصحاب القول الأول فاستدلوا على ذلك بآثار الصحابة، وهما ابن عباس وابن عمر. استدلوا بآثار الصحابة وهما ابن عباس وابن عمر، فقد صح من غير طريق عن هذين الصحابيين أنهما أفتيا بالمرأة الحامل والمرضع بأنهما تطعمان ولا قضاء عليهما، وقد مر معنا هذا في الآثار التي ذكرتها آنفا. ولهذا قال ابن عباس: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها كرمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وقال ابن عباس ايضا وابن عمر: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، لا تقضي وتطعم طبعا عن كل يوم مسكينا، كما في الروايات الاخرى. طيب، الذين قالوا عليهما القضاء، قالوا بأن الحمل والمرضع في حكم المريض، إذا حكمها حكم المريض، والمريض مأمورة بالقضاء، قال تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. اذن فتاخذان حكم المريض فتؤمران ماذا؟ بالقضاء. طيب مثل هذا طيب اصحاب القول الثالث الذين قالوا عليهما القضاء والإطعام، عليهما القضاء والإطعام، قالوا أن القضاء فلكونهما أفطارتان ذلك اليوم أو تلك الأيام، أفطارتان ذلك اليوم أو تلك الأيام، كان طبعا فطر في يوم واحد ذلك اليوم، إن كانت أفطرت يعني أياما تلك الأيام. إذا فتؤمران بقضاء ما أفطرتاه، تؤمران بقضاء ما أفطرتاه. قال وأما الإطعام، أما الإطعام فلأن إفطارهما إنما كان لأجل الغير الذي هو الجنين والرضيع. يعني هي لم تفطر لعلة فيها، يعني لو أفطرت لعلة فيها لكان يكفيها ماذا؟ القضاء. ولكن ما دام أنها أفطرت لعلة الغير، بسبب الغير الذي هو الجنين في حق الحامل والرضيع في حق المرع، فإنهما يلزمهما ماذا؟ الإفعام على ذلك. إذن فيجمعان بين القضاء والإفعام، بين القضاء والإفعام. وهذه هي حجة من أوجب على المرضع، هذه حجة من أوجب في القول الرابع، من أوجب على المرضع أن تقضي وأن تطعم. وأما من قال في القول الرابع، من قال بأن الحامل يكفيها القضاء ولا يلزمها الإطعام، قالوا لأن الحامل لم يكن لها حيلة في عدم الإفطار، لم يكن لها حيلة في عدم الإفطار بخلاف المرضع. قالوا المرضع يعني كانت تستطيع أن لا ترضع ولدها مثلا، بأن تعطيه مثلا لامرأة أخرى أن ترضعه، فكان لها حيلة يعني في عدم يعني الفطر وأن تصوم ما وجب عليه. قال وبالتالي المرضع يعني لما يعني كانت يعني لها خيار يعني في الفطر وعدمه، فإنه يلزمها ماذا؟ القضاء والإطعام معا، لأنها أفطرت لأجل غير. قال بخلاف الحامل يعني ليس لها خيار فيما فعلت، طبعا نقول ولد بكشف، ما تقدرش تقول مرة واحدة قالت حمل طبعا، لا يمكن ذلك. قال وبالتالي فيكفيها ماذا؟ القضاء دون الإطعام. هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، وأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان فيكفيهما ماذا؟ يكفيهما الإطعام ولا يلزمهما القضاء، لما صح في ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد نص صاحب المغني وهو ابن قدامة رحمه الله، نص ابن قدامة في المغني بأنه لا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهما، وأرضاهما. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. قبل أن أنسى يعني أنبه إخواني الحضور بأنني سأغيب في درس الجمعة القادم والسبت القادم، يعني الدرس تاع الجمعة والسبت تاع السنة الجاية يعني راح نغيب يعني سفر طارئ، ولكن درس غد يعني سيكون إن شاء الله قائم، يعني غدوة كان درس ولكن الأسبوع القادم سأتغير. طيب، إذا نعود للمسألة السابقة. إذا عرفنا بأن المرأة الحامل إذا عجزت عن الصوم أو خافت على نفسها وولدها فبسبب الصوم فلها أن تفطر، والصحيح أنها يكفيها ماذا؟ الإطعام، يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا أيضا المرأة المرضع إذا عجزت عن الصوم وخافت على نفسها أو جنينها أو رضيعها بسبب الصوم فتفطر أيضا وتطعم عن كل يوم مسكينا. وعرفنا بأنهما ملحقتان بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وسر ذلك يعني قد يقول قائل لماذا يعني الصحابة رضي الله عنهم ألحقوهما يعني بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ولم يلحقوا يعني هاتين الحالتين بالمرضى الذين يؤمرون بالقضاء فالجواب على ذلك أن الحمل والرضاع يعني يتكرر يعني عند النساء يعني بكثرة، يعني هذا يعني هذه الحالات يعني تتكرر عند النساء بكثرة وتطول مدته، يعني المرأة يعني تحمل يعني لمدة سنة 9 أشهر يعني قريبا من سنة وترضع يعني لمدة سنتين هذه 3 سنوات. والكثير من النساء يعني لا تكاد أن تفرغ من رضاع طفلها حتى يعني تحمل بطفل آخر وهكذا. فلما يعني كانت يعني هذه الأمور يعني تتكرر على النساء وتطول يعني مدة يعني هذه الحالات ألحقت هاتان الحالتان يعني حالة المرضع وحالة الحامل ألحقتا بحالة يعني الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة العاجزين عن الصوم. ولهذا أقول لو أن امرأة حاملا أو امرأة يعني مرضعة قالت أنا أقضي بدل الإطعام، قالت أنا ذوك لبس هي لم ترنخ واختارت القضاء، هل نمنعها من ذلك؟ جواب لا طبعا. إذا حبت تقضي نقول ما دام الإطعام يجزئك فالقضاء أولى بالإجزاء، لأن القضاء طبعا هو الأصل، صح ولا لا؟ القضاء هو الأصل، ولكن نحن نفتيها بالإطعام يعني من باب التخفيف عليها والتسهيل عليها، نقول لها يكفيك الإطعام هذا تسهيلا عليها وتخفيفا عليها. ولكن إذا رأت واختارت أن تقضي فالقضاء يعني يجزئها من باب أولى، لأن القضاء هو الأصل، لأن القضاء هو الأصل كما قال الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا هذا هو الأصل. وإنما نفتيهما يعني بالإطعام لأنه هو الأخف وهو الأسهل في حقهما، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة أخرى، قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني: والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لأنه في معنى الشيخ. يعني هناك يعني صنف من المرضى مرضهم لا يرجى ماذا؟ برؤه، مرض مزمن، مرض مزمن، واحد مثلا مريض بالسكر مثلا ويعجز عن الصوم ومرضه يعني لا يرجى يعني شفاؤه في المستقبل، فمثل هذا إذا أفطر في رمضان بسبب المرض، لا نقول له عليك أن تنتظر يعني أن تبرأ من هذا المرض وتقضي، لا، لأن مرضه مستمر معه، لأن مرضه مستمر معه، وبالتالي فيأخذ أيضا حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يأخذ حكم الكبير، حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. إذن فالشخص إذا كان مريضا مرضا لا يتمكن معه من الصوم، ومرضه هذا لا يرجى برؤه في المستقبل، فحينئذ يكون له حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فله أن يفطر في رمضان، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. مسألة أخرى تتعلق بكيفية الإطعام، مسألة أخرى تتعلق بكيفية الإطعام. الآن هؤلاء الذي نفتيهم بالإطعام، شيخ الكبير نقول له أطعم عن كل يوم مسكينا، الحامل والمرضع نقول له ما أطعم عن كل يوم مسكينا، المريض الذي لا يرجى زوال مرضه وقال له أطعم عن كل يوم مسكينا، فيسألنا كيف يكون هذا الإطعام. فالجواب أن الإطعام له حالتان، له صورتان. كلا الصورتين مجزئ. الصورة الأولى أن يطبخ طعاما، أن يطبخ طعاما فيطعم به 30 مسكينا، إما دفعة واحدة أو على دفعات، فهذا طبعا جائز، أن يجهز طعاما، أن يطبخ طعاما ويطعم به مالا 30 مسكينا أو 29 مسكينا حسب يعني عدد أيام الشهر، فيطعمهم إما دفعة واحدة كما فعل أنس بن مالك في الأثر السابق، أو على دفعات يعني متفرقة، هذا جائز، فهذا جائز. وهذه الحالة، هذه الصورة داخلة بقول الله جل وعلا فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا يسمى إطعام. ولذلك فعله أنس بن مالك رضي الله عنه يعني لما ضعف في سنة من السنوات، يعني صنع ثريدا، والثريد هو عبارة عن يعني خبز يسقى بمرقة يعني طبخت بلحم، فصنع ثريدا فدعا إليه 30 مسكينا فأشبعه. الحالة الثانية والصورة الثانية من صور الإطعام أن يطعمهم حبا، أن يطعمهم حبا كالدقيق والأرز والعدس وغير ذلك. ولذلك يعني جاء هذا أيضا في فتاوى الصحابة، ولذلك مر معنا في الآثار السابقة أنهم يعني ذكروا المد كما في أثر عكرمة عن ابن عباس قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا. وجاء أيضا في الأثر الذي رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حمق. إذن يعني هذه الطريقة أيضا جائزة، أن يخرج طعاما عن كل يوم، أن يخرج يعني طعاما ويخرجه يعني من الحب، يعني الطعام غير الجاهز، يعني يخرجه حبا، فهذا أيضا جائز، كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن لاحظتم أن يعني آثار الصحابة والرواية اختلفت يعني في بيان القدر الواجب عن كل يوم، يعني يطعم عن كل يوم كم، هل هو مد أو نصف صاع؟ طبعا أكثر الآثار والروايات على أن الواجب في ذلك هو ماذا؟ المد، يعني مد وحدك، وهذا هو المد، هو ما تحمله الكفان مجتمعتين، ما تحمله الكفان مجتمعتين من حب، هذا هو المد، اللي هو يعني أكثر من يسفل بقليل، أكثر من يسفل يعني بقليل، هذا هو المد. وجاء في رواية لابن عباس، جاء في رواية لابن عباس أنه قال: فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. إذن في بعض الروايات والآثار أنه يخرج مدا، وفي بعضها أنه يخرج نصف صاع، ولكن أكثر الآثار والروايات على أن المعتبر في ذلك هو ماذا؟ المد. لهذا هذا هو الراجح، الراجح أن المد يكفي في ذلك، المد يكفي في ذلك، وخاصة إذا علمنا ستمر معنا يعني هذه الرواية يعني في حديث الذي الرجل الذي جمع براءته في نهار رمضان، سيأتينا يعني ذلك الحديث بعد هذا الحديث. فجاء يعني ذات مرة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فجمع امرأته في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمره بأن يعتق رقبة، أمره بأن يعتق رقبة، فقال له الرجل: لا أملك إلا هذه الرقبة، فضرب على رقبته. قال: هذا وش رقبتي يعني؟ إذن فهو لا يملك عبث. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين، لأنه أنا رمضان مانيش قادر نكمل، ها؟ الذي أوصلني إلى هذه المصيبة هو هذا الصيام، فكيف تأمرني أن أصوم يعني شهرين متتابعين عن يوم واحد؟ إذا هو عاجز، يعني بطبعه عاجز عن الصوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. فقال له الرجل: قال: لا أملك شيئا. وقال له: ما بين لابتي المدينة أفقر مني، يعني قالوا هنا في المدينة مكان شخص أفقر مني، من وين راح نوكل 60 مسكين؟ فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينتظر، فجاء تمر من تمر الصدقة، جاء تمر من تمر الصدقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر، وقال له: أطعم به 60 مسكينا. طبعا الحديث سيأتينا بتفصيله. الشاهد من هذا الحديث أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أن مقدار التمر الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل كان 15 صاعا، كان 15 صاعا. إذا 15 لو وكلت بها 60 مسكين سيكون لكل مسكين كم يا جماعة؟ مد واحد، لأن الصاع في 4 حمدات، يعني 15 في 4 60. إذا فدل هذا الحديث على أن الصاع الواحد يكفي في مثل هذا الإطعام، الصاع الواحد يكفي في مثل هذا الإطعام. طيب بقيت يعني مسائل أخرى يعني تتعلق يعني بهذه الأحاديث الموقوفة، حديث ابن عباس وغيره، نتمها إن شاء الله تعالى في درس قادم. سائل يقول: هل القراءة الشاذة يستشهد بها في العقائد؟ الجواب نعم، يستشهد بها في الأحكام والعقائد بشرط أن يصح يعني إسنادها إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هي أيضا هي دليل من الأدلة، لكن قلوا يستدل بها ويستشهد بها، ماشي معناتها دائما يعني من قال بالقراءة يكون قوله راجع، هي دليل من الأدلة، فقد يعارضها ما هو أقوى منها فترد لأجل ذلك. يقول ما ذكرت من أن تفسير الصحابي من قبيل المرفوع ذكر كثير من المحققين بأن المقصود بتفسير الصحابي ما كان سببا في النزول لا مطلق التفسير، لا بل المقصود بذلك مطلق التفسير، طبعا سبب النزول هذا كذلك، لا كلامنا عن مطلق التفسير الذي عليه كثير من العلماء أن له يعني حكم الرفع. وهذا المعنى ذكره حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. احنا قلنا الحامل أو المرضع إذا اختارت الصيام على الإطعام فيجزئها ذلك، لأن الصيام القضاء هو الأصل. يقول أريد تعريف المسكين. طبعا في آية الصدقات، يعني في آية قسم الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني ذكر الله جل وعلا الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين يشملهم معنى الحاجة، يشملهم معنى الحاجة، يعني هو الإنسان المحتاج الذي يحتاج إلى صدقة، يحتاج إلى زكاة، يحتاج إلى إعانة. ولكن اختلف العلماء أيهما أشد حاجة، هل هو المسكين أو الفقير؟ لذلك خلاف بين العلماء، ولعل الأقرب أن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك قدمهم الله جل وعلا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلف العلماء في الفرق يعني بينهما، فبعض العلماء قال الفقير هو الذي لا يملك شيئا، إما أنه لا يملك شيئا أو أنه يعني يملك شيء قليل جدا، شيء قليل جدا الذي يعني قد لا يسد حتى نصف حاجته. قالوا بخلاف المسكين، المسكين هو الشخص الذي له دخل، له دخل يعني له عمل له دخل، ولكن هذا الدخل لا يكفيه. ولذلك ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف المساكين، وذكر بأن لهم سفينة، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يعني أصحاب يعني سفينة وأصحاب العمل، ومع ذلك وصفهم بالمسكنة لأن يعني دخلهم كان لا يكفي. ولهذا لو أن الشخص مثلا يعني دخله مثلا 2 ملايين في الشهر، الآن دخله 2 ملايين في الشهر وحاجته 3 ملايين في الشهر، نقول هذا مسكين، هذا مسكين دخله أقل من حاجته. إذن فكل من كان دخله أقل من حاجته فهو مسكين. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.